ابتدأت مباريات المجموعة التاسعة من منطقة آسيا الشرقية من مباريات كأس اتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2017. تجري مباريات الإياب بين فرق 25 نيسان وكيغونتا لبلينا وإيرتشيم المنغولي التابعة للمجموعة التاسعة عن طريق مباراة الدوران منذ يوم 14 من مارس حتى يوم 31 من مايو، ويتقدم الفريق ذو الدرجة الأعلية إلى مباريات من المراحل التالية. قد جرت في المباراة بين فريق 25 نيسان وفريق إيرتشيم في ملعب 1 مايو لبلينا يوم 14 من هذا الشهر، وانتصر فيها فريقنا على نظيره المنغولي بـ6 أهداف نظيفة.